ومن فوائد هذا الحديث أن المسلمين إذا نزلوا في ساحة قوم فإن ذلك علامة على هزيمتهم، ساحتهم يعني ما قرب منهم وما حولهم، وقوله إنا إذا نزلنا في ساحة قوم فساء صباح المنذرين. ولكن من منا الذين إذا نزل في ساحة قوم فساء صباح المنذرين؟ هم الذين تمسكوا بدين الله عقيدة وقولا وعملا وتوكلا واستعانة وغير ذلك مما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. أما والنص على ما هم عليه اليوم فإن النص بعيد منه، والواقع شاهد بهذا، فإن من اتبع ما يجري بين العرب الذين يقاتلون اليهود لأنهم عرب لا لأنهم مسلمون عرف أن النصر بعيد وأن اليهود يلعبون عليه بالوعود الكاذبة والعهود الخائنة، وهذا شيء لعلكم تتركون منه ما لا بد. لكن لو أن المسلمين يطبقون الدين الإسلامي ما انتصروا به، لقول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالدين ظاهر لا بد أن يعمل على كل شيء لا سيما ما تمسك به. ومن فوائد الحديث توكيد الشيء بتكراره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرر ذلك ثلاثة. ومن فوائد هذا الحديث بيان الضعف في قلوب اليهود وأنهم أهل ضعف ورعب، وهو كذلك هم أذل الناس وأشد الناس رهبة من الموت وخوفا منه وأشد الناس حرصا على الحياة. قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني وأحرص من المشركين. ولهذا قال الله تعالى فيهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فإن قال قائل كيف تصفونهم بالذل وهم الآن يتكلمون من منطق العز والقوة؟ فالجواب من أحد وجهين أو منهما جميعا. الوجه الأول أنهم أذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. والوضع الآن عندهم عزة في إيه؟ في حبل من الناس، فالدول الكافرة كلها معهم، فلذلك كان لهم عزة. والوجه الثاني أن نقول إنهم هنا عزة لأن الذين يقابلونهم أذلوا أنفسهم ببعدهم عن شريعة الله عز وجل، فكان هذا الأمر متخلفا إما لوجود السبب وإما للانتفاع وإما لوجود المال. إما لوجود السبب يتقومون به وهو حزن الناس، وإما لوجود المال وهو أن المسلمين الآن ليسوا في العزة التي ينبغي أن يكون عليها. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى في سورة الحشر لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء حجر، ولكن استطاع في قوله لا يقاتلونكم لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو من يكون مثلهم. ثم ومن فوائد هذا الحديث أن النساء الكفار عند الظهور عليهم يكون سأبيا، لأن الكفار إما أن يكونوا مقاتلين أو غير مقاتلين، فالمقاتلون يخير فيهم القائد أو من فوقه في أمور أربعة، حتى إذا ذكر الله عز وجل حتى إذا أتركوه فشد وجهه، فإما منا بعد وإما فداء، يعني إما أن تمنوا عليه إذا اقتضت المصلحة بذلك، وإما فداء، والفداء قد يكون بمال وقد يكون بأسير مسلم. هذان أمران، الأمر الثالث القتل.